تنافس أهلها في الخير والعطاء والبذل والإحسان. فإمامنا الراحل زايد عليه رحمة الله له في كل بلد بصمات من الخير والذكر الجميل، وعلى نهجه مشى أولاده الأخيار في العطايا والهبات والمسابقة إلى الخيرات، أياد ممدودة ومساعدات متواصلة، زرع للخير في البلدان ونشر للمحبة والإحسان. وقد فتحوا لكم أبواب الخير لتقوموا بواجبكم تجاه إخوانكم وتشكروا نعم ربكم عليكم، فقدموا لأنفسكم وأغيثوا إخوانكم وأجيبوا دعوة ولاة أمركم، يبارك لكم وتحفظ نعمكم. ولا يزال الله في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، إن سد خلة المسلمين وجوعتهم ودفع الضرر عنهم من الحقوق المقررة في ديننا على ما فيها من أجر عظيم وثواب عميم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار، متفق عليه. بل هي إقراض لله تعالى، وهو الغني سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. المال أيها المسلمون مال الله، وهو عارية والناس مستخلفون فيه، كلهم سيتركه ولا يبقى منه إلا ما قدم بالبذل في الخير. قال الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وختاماً أيها الناس، أطلق ولاة أمورنا حفظهم الله رداً للجميل شكراً حماة الوطن الجنود البواسل الذين جعلهم الله عز وجل سبباً لحفظ الأمن والأمان وحماةً على ثغور بلاد الإسلام. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. نغط في أمنٍ وأمان ونسرح في كل مكان، وعيونهم ساهرة وأرواحهم للدفاع مسخرة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عينٌ بكت من خشية الله وعينٌ باتت تحرس في سبيل الله، رواه الترمذي. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بليلة هي أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله، رواه الحاكم. وهذا أيها المسلمون يقتضي الإخلاص في العمل لله سبحانه وصدق الأداء واحتساب الأجر والنصب، فهم في جهاد إن صدقوا وأخلصوا، وعلى الله أجرهم وعليه شكرهم. فشكراً حماة الوطن، وجزاكم الله خير جزاء وأوفر لكم أعظم عطاء. اللهم أعز دينك وانصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إن بالمسلمين من الضر والمحن والفتن والبلايا ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم قِ المسلمين شرور المحن والفتن وشرور البلايا والإحن. اللهم فرج عن المسلمين الضر، اللهم فرج عن المسلمين الضر، اللهم اكشف عنهم الجهد والبلاء، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين، اللهم إن بالمسلمين من الضر ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم إن بهم من الجوع ما لا يعلمهم إلا أنت، ومن العري ما لا يعلمه إلا أنت، اللهم احمل جائعهم واكس عاريهم وخفف عنهم مصابهم، اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اجمع شملهم وقهم شر الفتن وشر دعاة الفتن، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فاغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم لا تغير علينا بذنوبنا وبقلة شكرنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم البثه ثوب الصحة والعافية واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، اللهم أيته بنائبي وولي عهدي وإخوانه، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له خبره وافسح له فيه واجعله روضة من رياض الجنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا وأرجى من أعمالنا، اللهم إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتجيب دعوة المضطرين وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشو رحمتك وأنت الولي الحميد، اللهم يا ولينا حل بنا من الضر ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا وأغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم إن رجاءنا بك لا ينقطع، اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، اللهم إن خزائنك ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رحمتك، اللهم أغثنا بفضلك وجودك وكرمك، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم اقفهرت أرضنا وقحطت سماؤنا وأنت ربنا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا بفضلك وجودك وكرمك، اللهم غيثا عاجلا غير آجل، اللهم نافعا غير ضار، اللهم تسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.